ينغمس في جند كفر مظلم، أغمد سلاحك في فؤاد المجرم، ازأر جهادا مثل أساد الشرى، واحمل عليهم في النزال الملحم. هيهات كيدهم يفت بعزمنا، ستنوح ثكل الكافرين بمأتم، سنقطع الأعناق ضربا بالقنا، وسنسمل الأحداق نضرب بالرمي. أي ينغمس في جند كفر مظلم، أي ينغمس، أغمد سلاحك في فؤاد المجرم، أي ينغمس، ازأر جهادا مثل أساد الشرى، واحمل عليهم في النزال الملحم. هيهات كيدهم يفت بعزمنا، أي ينغمس، ستنوح ثكل الكافرين بمأتم، أي ينغمس، سنقطع الأعناق ضربا بالقنا، وسنسمل الأحداق نضرب بالرمي. حر جسور ثابت ومجاهد، إن قامت الهيجاء لا لم يحجم، وليعلموا أنا فداء للعلا، وجماجم الأبطال مهد السلم، والنصر للإسلام رغم أنوفهم، والدين منتصر ولا لن يهزم. فليسمعوا تكبيرنا يحكي الهدى، وليألموا من بأس ليث مقدم. والنصر للإسلام رغم أنوفهم، والدين منتصر ولا لم يهزم. فليسمعوا تكبيرنا يحكي الهدى، وليألموا من بأس ليث مقدم. هيا انغمس في جند كفر مظلم، هيا انغمس، أغمد سلاحك في فؤاد المجرم، هيا انغمس، ازأر جهادا مثل أساد الشرى، واحمل عليهم في النزال الملحم. هيهات كيدهم يفت بعزمنا، هيا انغمس، ستنوح ثكل الكافرين بمأتم، هيا انغمس، سنقطع الأعناق ضربا بالقنا، وسنسمل الأحداق نضرب بالرمي. قوم لئام كافرون أذلة، وعلى الأنام شرورهم لم ترحم. إن يسمعوا حقا تئز نفوسهم، وتراهم بالكفر كالمترنم. فليحشدوا وليجمعوا، إن السنا يختار أصحاب العلاء الملهم. بل ذاك سوف يزيد في إيماننا، إن الإله حسيبنا فلتعلمي. فليحشدوا وليجمعوا، إن السنا يختار أصحاب العلاء الملهم. بل ذاك سوف يزيد في إيماننا، إن الإله حسيبنا فلتعلمي. هيا انغمس في جند كفر مظلم، هيا انغمس، أغمد سلاحك في فؤاد المجرم، هيا انغمس، ازأر جهادا مثل أسد الشرى، واحمل عليهم في النزال الملحم. هيهات كيدهم يفت بعزمنا، هيا انغمس، ستنوح ثكل الكافرين بمأتم، هيا انغمس، سنقطع الأعناق ضربا بالقنا، وسنسمل الأحداق نضرب بالرمي. هيا انغمس.